بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 15 بعد 400، سورة السجدة. وفي هذه السورة الكريمة التنويه بشأن القرآن الكريم، وأيضا فيها بيان عظمة الله في صفاته وكمال قدرته في الخلق والأمر والبعث والجزاء. الوقفات التدبرية، أولا ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول ابن كثير في تفسيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. وهذا يدل على استحباب القراءة به، يعني بهذه السورة، في صلاة الصبح من يوم الجمعة. والإمام البخاري بوب في صحيحه باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة، وساق حديث أبي هريرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة سورتي السجدة والإنسان، لما في السورتين من بيان خلق الإنسان وذكر المعاد والحساب، ولما فيهما من أحوال يوم القيامة، لأن الإنسان عليه دواما أن يتفكر في وجوده في هذه الحياة الدنيا، ويتفكر الإنسان في عمله الذي ينبغي أن يؤديه، ويتفكر الإنسان بيوم القيامة لأنه يوم لا ريب فيه، لا شك أنه آتم. فتأمل: تنزيل الكتاب لا ريب فيه، أي لا شك فيه، فالريب شك مع قلق وريبة. وتأمل: من رب العالمين، إشارة إلى أن هذا القرآن ملزم به جميع الناس، لأنه من ربهم الذي يربهم بالنعم. ولما نفقه هذا المعنى علينا أن نبلغ رسالات القرآن إلى الناس أجمع، وأن نستعمل جميع الوسائل التي تبلغ القرآن. ثانيا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول السعدي: نزل من رب العالمين الذي رباهم بنعمته، ومن أعظم ما رباهم به هذا الكتاب الذي فيه كل ما يصلح أحوالهم ويتمم أخلاقهم. إذن ربنا جل جلاله يربنا بالنعم من الهواء والماء والغذاء وتمهيد الأرض ورفع هذه السماء وجميع النعم التي لا نستطيع أن نحصيها أبدا. ومن ذلك أن الله أنزل هذا الكتاب الذي هو هداية، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. هذا موعظة لجميع الناس، وشفاء لما في الصدور، هذا لجميع الناس، وهدى، هو لجميع الناس هدى، ورحمة للمؤمنين، إذن هو رحمة لمن تمسك به وعمل به. ثالثا: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. يقول ابن عاشور: افتتحت السورة بالتنويه بشأن القرآن، لأنه جامع الهدى التي لأنه جامع الهدى الذي تضمنته هذه السورة وغيرها، ولأن جماع ضلال الضالين هو التكذيب بهذا الكتاب، فالله جعل القرآن هدى للناس، وخص العرب أن شرفهم بجعلهم أول من يتلقى هذا الكتاب. إذن هذا الكتاب هو عين الهدى، كما في سورة الجاثية قال تعالى هذا هدى. إذن القرآن الكريم عين الهدى، فعلى الإنسان أن يقبل على هذا الكتاب لأجل أن ينال الهداية. رابعا، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. طبعا في هذه الآية الكريمة جاء ذكر الولي، والولي هو الناصر، وكل من ولي أمر آخر فهو وليه، وأصل ولي يدل على قرب، نسأل الله أن يقرب لنا كل خير وأن يدفع عنا كل شر. وجاءت أيضا كلمة شفيع، وشفيع بمعنى شافع، يقال شفع لفلان إذا جاء ملتمسا مطلبه ومعينا له، وأصل الشفع ضم شيء إلى مثله. فنسأل الله أن يشفع لنا كل خير وأن يقرب منا كل خير. يقول الآلوسي أي ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بها، أو أتسمعونها فلا تتذكرون بها؟ فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السمع وعدم التذكر معا، وعلى الثاني إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من السمع. إذ الإنسان بحاجة أن يسمع سماع تذكر وتدبر لأجل أن يعمل. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أي المعبود الذي لا تصدر العبادة إلا له سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد السماوات السبع والأرضين وما بينهما من الخلق في ستة أيام، أوجدها من العدم بتقدير ونظام، ثم استوى على العرش، أي ثم على الله تعالى، وارتفع على عرشه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أي ليس لكم ممن سوى الله ولي يتولى أمركم وينفعكم، ولا شفيع يشفع لكم عند ربكم. أفلا تتذكرون، أي أفلا تتذكرون ما تعلمونه من أنه الخالق وحده الذي خلق السماوات والأرض واستوى على عرشه، ومن أنه لا حجة لشيء مما أشرفتموه به، فهو سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بتدبيركم وتولى أمركم، وله الشفاعة كلها، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. خامسا، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يقول الطبري، يقول ما لكم أيها الناس دونه ولي يلي أمركم وينصركم منه إن أراد بكم ضرا، ولا شفيع يشفع لكم عنده إن هو عاقبكم على معصيتكم إياه. يقول فإياه فاتخذوا وليا، وبه وبطاعته فاستعينوا على أموركم، فإنه يمنعكم إذا أراد منعكم ممن أرادكم بسوء، ولا يقدر أحد على دفعه عما أراد بكم هو، لأنه لا يقهره قاهر. إذن أمرنا كله بيد الله، فعلينا أن نخضع لله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نعمل بطاعته. سادسا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يقول الآلوسي فيه إشارة إلى أن تدبير العباد عند تدبيره عز وجل لا أثر له، فطوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله تعالى واستغنى عن تدبيره، يعني استغنى عن تدبير غيره. فالإنسان يتوكل على ربه سبحانه وتعالى، فربنا هو الذي يدبر. قال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج، طبعا يعرج أي يصعد، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، أي يدبر الله أمر خلقه بما يشاء، فينزل تقديره وقضاؤه من السماء إلى الأرض، ثم يصعد إليه من الأرض إلى السماء في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تحسبون من أيامكم في الدنيا. وإذا ربنا جل جلاله خلق الملائكة وخلق فيهم القدرة على الصعود بتنفيذ الصعود والنزول لتنفيذ الأوامر، وأيضا الملائكة يصعدون بالعمل الصالح، فالسعيد من تكون مصاعده إلى الخير. سابعا، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. يقول ابن عاشر: ومناسبة وصفه تعالى بالعزيز الرحيم عقب ما تقدم أنه خلق الخلق بمحض قدرته بدون معين، فالعزة وهي الاستغناء عن الغير ظاهرة، وأنه خلقهم على أحوال فيها لطف بهم فهو رحيم بهم فيما خلقهم، إذ جعل أمور حياتهم ملائمة لهم فيها نعيم لهم وجنبهم الآلام فيها. ولذلك الإنسان عليه دائما أن يطالع خلقه وهذا النظام الترتيب، ثم ينظر الإنسان إلى وظائف الكبد ووظائف الكليتين ووظائف القلب وظائف الدورة الدموية وظائف الدرة الدرقية، هكذا يستحضر الإنسان هذه النعم. ليس إذا صار لديه مرض ثم ذهب قيل له الغدة الدرقية لا تعمل، وظائف الكليتين ضعيفة، كذا كذا يحزن، لا، عليه أن يستذكر هذه النعم دواما، فيشعر الإنسان بالفرح ويشعر الإنسان بالسرور ويحمد الإنسان ربه ويبتعد الإنسان عن معصية الله. معاني الكلمات: افتراه اختلقه من عند نفسه، استوى على وارتفع استواء يليق بجلاله وعظمته، يعرج إليه يصعد إليه، نسله ذريته سلالة وهي النطفة لأنها مستلة من جميع البدن. وتأمل على كيف أن الصفات الوراثية تنتقل: مهين ضعيف رقيق، ظللنا في الأرض تحولنا ترابا بعد الموت. العمل بالآيات: أولا ذكر إمام مسجدك بقراءة سورة السجدة مع سورة الإنسان فجر الجمعة فإنها سنة، طبعا هي سنة وينبغي قراءة السورتين جميعا، ليس الاقتصار على موطن السجدة، وأيضا لا بأس بالإمام أن يتركها أحيانا حتى لا يعتقد الناس وجوب ذلك. ثانيا ادعو الله تعالى أن يدبر لك أمورك وأن يرزقك العلم النافع فهو المدبر والعليم. فالإنسان دائما يسأل ربه التدبير. ثالثا ادعو الله أن يحسن خلقك كما حسن خلقك. فالإنسان كلما نظر إلى هذا الخلق الحسن يسأل ربه أن يحسن خلقه، فإذا اجتمع الخلق الحسن مع الخلق الحسن مع العمل الصالح فإن الإنسان يعني كما أعد له في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أما إذا خالف الإنسان فقد جعل نفسه أسفل سافلين. التوجيهات: أولا في الآية بيان لعظيم قدرة الله في تدبير الأمور، فالإنسان دواما عليه أن ينظر إلى عظمة الخالق في روعة الخلق، وكل شيء يمر عندك استذكر فيه عظمة الخالق. ثانيا السمع والبصر نعمتان، وشكرهما يكون باستعمالهما فيما يقرب إلى الله تعالى، فهذا الإنسان يجعل هذه في طاعة الله، وليحذر الإنسان أن يعصي الله بنعمه. ثالثا تذكر لحظة الوفاء التي تقام الله تعالى فيها بعملك إن خيرا أو شرا، فالإنسان له ساعة تقف دقات قلبه ويطوى سجله ويحال بينه وبين هذه الدار، فعلى الإنسان أن يستذكر ساعة الموت وأن يستذكر ما بعد الموت، ونجعل نصب عينيه دواما الله والدار الآخرة، ويعمل الإنسان للدار الآخرة. وإذا عمل الإنسان للدار الآخرة استقامت أمور دنياه جميعها واطمأنت نفسه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.